ذلك المعدى بأنه يعين هذا يعني بقرينة لفظية وهي العلم، مفهوم؟ المضاف إلى المعرفة كذلك. وأما الضمائر يعين يعني بقيل الغيبة بقرينة معنوية وهي الغيبة، أو بقرينة الخطأ، أو بقرينة التكلف أنا. وأما أسماء الإشارة يعني بإيش؟ يعين متبقين معنوية وهي الحضور أو إيش؟ هذا وهذا ذاك بقرينة البعد، ذاك للبعد. فبقي العلم وخرج ما سواه يعني من المعارف، وبقي العلم نعم هو إيش؟ هو معلمه، هو علم ذلك ذلك. ثم بعد ذلك بين لابن مالك في البيت نعم أن العلم يكون للعقلاء مثل جعفر، علم على جعفر ابن أبي طالب وقرني كجعفري وخير نقاء كمان يعني علم على إيه؟ على مرأتي من الصبايا. قول ابن عقيل من الشعراء هذا لحظ نعم لاحظه غيري لاحظه على ذلك، لأن شاعرة لا تجمع على شعراء، إنما يجمع على شعراء فاعل إذا كان المذكر، كيف المذكر عاقل؟ لا لا ما أبدا أبدا، أنت غلطان، كان تتبعه الغلط اللي كان عليه. الشيخ جمع التكسير لمؤنث يجمع على المذكر وعلى المؤنث مثل سفينة سفن. يا أخي هذا غير، هذا كيف هذا في مفردة لا تجمع وعلى، وهذا الجمع لا يكون جمعا إلا لصفة مفرد مذكر عاقل، لا يكون جمعا لصفة المؤنث. طيب شواهر جمع تكسير جمع تكسير ولو كان جمع تكسير ايش فقط شوف الكتب هذا وليكبين وبخيل فعلا كذا لما ضهاهما قسوع الله. تقول لك صفة لمذكر عاقل، ما قال لك صفة تكون جمعا لمؤنث، الكلام فاضي ما تفهمون. واضح من شواعر العرب خير نقل اخت طرفك من العبد خير نقل، ما نقل من شعراء العرب، شعراءه لا تكون جامعة، لا تكون جمعا إلا لصفة مذكر عاقل، لا تكون جمعا لمؤنث عاقل. ما تشوف إلا مثل ما قلت لك فارح صلحاء فاهم عاقل عقلاء عالم العلماء عاقل. وأما عالمتي لا تجمع، لا تجمع شاعرة لا تجمع إلا على فواعله. ما فهمتم ولا؟ أنتم ما تعرفون جمع التكسير ولا تحفظون، ولا الحمد لله حافظ جمع التكسير وأعرفها. أمس الشيخ الضمير قرينة معنوية. يعني هو ضمير بقيل التكلم. سيكون قرينة معنوية. نعم. قيل التكلم أو الخطا. اسم الإشارة. نعم. قرينة. إما الحضور. الحضور. معنوية ولا لا؟ نعم معنوية. والعلم معنوية. نعم. حل بالألف واللام لفظية. لا لا بقرينة لفظية. لفظية والموصول. والموصولة كمان بصيغة فيها. قرينة معنوية. نعم لفظية. نعم. وأما ما سوى وأما العلم يعني يعلم مسماه بدون قرينة. لا لفظية ولا معلم. ها يعلم مسماه. أنت علمه وقارني قرن كمان قبيلة من العرب اسمه قبيلة. اسم القبيلة علم القرني. هذا ويسم القرني القرني. وأما الناس الآن يقول القرني ما هو قرني؟ القرني هذا يقول لنا القرني هذا قرن هذا هي قبيلة من العرب. وأما القرن هذا ما سمعناه من العرب. مفهوم؟ القرني ويسم القرني الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي عدن ولاحقي وعدن كمان اسمه لمكان عدن علم أمس العلم هذا ولاحقي ولاحقي لفرس لا لا لفرس اسمه هو لاحق لغير العقلاء يعين هذا مسماهم دون غيره من الخير وكذلك وافع شرق من شرق من كمان للزمن علم زمن وهيلة وهيلة كمان علم كلام علم لسان وواشقي علمها اسمها هيلة وواشق للكلب العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل ويعين مسماه فصل أخرج النكرة النكرة كلها لأن رجل هذا ما يطرق على كل رجل لا يعني رجل دون رجل آخر وكذلك فرق واضح أمسك وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمري فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات يكونون عقلاء ويكونون غير عقلاء واضح ولذلك مثل بهذا التنبيه ابن مالك مثل جعفر علم على جعفر بن ابي طالب وخير نعم علم على علم العزيز وخير طرف من العزيز من قواعد العرب امس يا سعد خلينا ننزل سلام وسكت امسى نحن ما ننسى هذا شرحنا انت تهل ولا تقرأ لك نعم تقول تاتي بأسيا فاضل فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب من شواعر العرب من شواعر العرب انت كان تتبع ابن عرب اصير في هذا اللح تتبعه انا عبد الحميد ما جزم بالخطأ يا شيخ في الهامش انا قلت لك وان لم يجزم به وان نحن ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء درس الشواعر العربية ودرسناها وطبقناها وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه أنت مقدم المرة القواعد العرب ليس في عبد الحميد ولا نغيب وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس لا تقول إذا كنت لدينا علماء اللغة الذين يعرفون اللغة تمام شعراء يعني من خواعد من شعراء العربي على المرأة يقول لنا كنت لحد راجع تكثر في هذا البحث أمس ولاحق اسم فرس وشبقم اسم جمل وهيلة اسم شاة وواشق اسم كلب هذا يشمل الأنافية العقلاء وغير العقلاء واسمنا أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا سواه صاحبا البيت الثاني واسمنا أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا سواه صاحبا يريد ابن مالك من ذلك أن العلم بعدما علمنا العلم وأنه يطرق على العقلاء وغير العقلاء مسمياته كثير واضح يبين لنا في البيت هذا أن العلم في اللسان العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسما وهو الذي سماك به أبوك وهذا

اللقب على الإخوة. ماذا تقول بشهرته؟ واضح. والذي دا مسعى دا هاته يبرأ في ذلك الذي أعطاه الله ذلك. وقلت لكم ها من موتى بيدي وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فيه. واضح؟ أمسك يا محمود لأن لا يعترض لكم واحد يقول لكم ابن مالك قال واخرا بل سواه تعالى. ماذا نفعل الآن؟ إنما المسيح وعيد ابن الله قدما فيه اللقب عليك بشهرته. هذه ليست في غير العيسى بن مريم. إذا مسح داع عاهتنا يتعافى ويبرك الأكمة والأبرى ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون في بيوتك. واضح ولا يا اعترض؟ كان عندك اعتراض هذا؟ ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وكنية ولقب. وخاص بعيسى لو شخص اشتهر بلقب أكثر من الاسم ما ينطبق عليه القاعدة؟ في واحدة إذا ممكن إذا حصل لا هذا مشهور بهذا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وهذه كلها متصفة بعيسى بن مريم وكلمته أنت. والمراد بالاسم هنا راجع التفاصيل راجع الاسمون في هذا الماء يكون للقباق خباني في هذا. وأما الكتاب حقكم لا أدري ما أدري ذكر ذلك ولا ما ذكره ولا سيما أنتم تتركون الكتاب الذي يسح كتابكم. لا هذا ما هو وهو إيش الخوطري خوطري هذا بمنزلة الاسمون. والمراد الدجال يسمى الماء لكن ما صفات هذا ليس شيء إبداد هذا ذاك مسيح مقيد. أمشي والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم أو كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو دم كأن في الناقب. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره لأن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقب ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقب زيد إلا قليلا. ومنه قوله لأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا هذا البيت يحتاج ببطن شريان يعوي حوله الذيب الجذور عندهم. من هو الذي يعرب هذا البيت؟ لا تنقص الكتاب لا تبرق الكتاب يعرب الابيات لا يعرب الابيات لأن أنا حرف نصف المصدر. أنس؟ أنا. كيف ابن مالك قال لك بالزر والترميم والنداء وأنس؟ نخول حروف الزرومي يقول لك نخول حروف الزري مختصة بالأسماء. لا دخل حرف الزري الباء على الحرف وهو أنس. هذا مؤول لمصدر. مؤول لمصدر. إيش؟ مؤول لمصدر. أول بالمصر ما قال لك إلا إذا أقول بالمصر أنه معموليها أنه ما دخلت أقول لك يعني خلي جوابك طيب خليها أحيح الجواب إيش قال أنه ما دخلت عليه قول لي الحس الجري هذا ما دخل على أنه إنما دخل على المصر المدير كل سبيل والمصر هذا إيه ليس حرفا أمسك أن حرف توكيد ونصب بكون ذا الكلب خيره حسب آخر وأول حرف الجري هذا داخل على المصر ما هو داخل على أنه أمسك لا أن منصوب أن منصوب لنا وين اسم إنا لا منصوب وعلى مطرق به وعلى مطرق به نعم لا أنا أضع لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله. هذا يسمون إشارة مبني. صحيح. أنت قلت بأن ذا الخلقية نعم صاحب الخلق. هذا سوني إيش لمن؟ سوني من عم. نعم. هل ذا الخلقية هذا منصوب بإيش؟ ولما؟ لأنه الكلب يسعى مضاف هنا وكان مضاف والكلب مضاف هناك هم مضاف هناك نعم. هذه هي أضافة الكفي مفيدة كفي إضافة هذا كمان من أي واحد إضافة؟ إضافة لفظية إضافة هذا إضافة إيه؟ إضافة معنوية للكلب يا شيخ للكلب إضافة لفظية يا شيخ لا حول ولا قوة للكلب لا روح روح ليسك أنت اتبعت هذا يا شيخ لأن بعدين تتبعي ما في عبر الله هذا عبر الله على علم على فلان ولكن هذه هي إضافة إضافته عبد إلى الله إلى رب الجلال إضافة معنوية وكذلك هذه الإضافة ولو كان الكلب هذا يعني لقب لهذا الرجل إضافته معنوية لأن إضافة النكرة ذا هذا قبل ذلك يعني إضافة النكرة للمعرفة وهو الكلب معرب بالألف واللام ذا هذه بمعنى صحر يا شيخ نكره. لا ذلك هذا يرد عليه. نحن نقول في الإضافة المعنوية أن إضافة الوصف إلى إضافة لا حول ولا قوة إلا عامله. إضافة الوصف إلى عامله هو إضافة المعنوية. لا أخي أسمك أنت فاهم. نعم نعم. حسن من زمزم حتى طيب أنا غيرت بينهم. أي هذا طوبة سب زمزم أمس طيب زمزم أفضل من ماء البحر أمس نكمل العرابة لنا خلاص نكمل العرابة عمراً بدل من ذا أمس وين الخبر من ماذا القلب عمراً وين الشاهد فيه الشاهد في هذا البيت ليش استشهد خليها بل لا قلت الشاهد في هذا البيت ولم كيف خذ من اللقب على الاسم هذا ايش هذا شاهد يعني هذا في ضرورة الشعر هذا شاهد ما في ضرورة شعر نعم لا الخبر الخبر اسمه ضرورة الشعر جار التعلق الجار المجرور وين المتعلق لأن ذا الكلب أسمع لأن ذا الكلب عمر نعم خيره خير من حال من عمر خيره صفة لن تكون حال ليس خبر صفة خبر لا تعيدني على ضوء. حال. سبحان الله. سبحان الله. أنت تنظر في كتبك. غلط عندك. نعم. هذا صفة. وين الخطأ؟ حسبنا هذه. من أين النقل مع الكبير؟ كبير كيف تكون كبير؟ وين النسبة؟ وين النسبة؟ ايش تقول بعد افعل التنظيف خيره ايش هذا؟ تنظيف هذا من الطريق خلاص هذا عند النسبة. أيه. نسبة الخير. ها؟ نسبة الخير للحسن. الخيرية للحسن. يعني هو حسبه من الخير وليس من الشر. فهو نسب الخيرية لحسبه. تمييز النسبة. شعر الرأس شيبة. نسبة الخيرية لحسبه. طيب خيرهم حسبا. تمييز محول عن فاعل. أنا بين الخبر. خبر تعلق بالذات. لا أنا ما أدري منك. كتبت على الباب. كيف؟ هذا اللي كان على. البيت. لا البيت كان اللي يعرف على الباب. نعم. سواء نظر إلى ولا ما نظر إلى يعرف على. كان شوف البيت. لا لا ما أنا شوف البيت. هذا. بنقص السلان ايش على بنقص السلان متعلق يواجب الحزن معلوم هو الخطأ لأن هذا العمل لأن هذا الكلب عمل خيره الذي هو خيره حسبا ببقى إنهم ببقى ببقى الشجان ببقى ليس عرب خبر حدا ليس تقول متعلق بالعمل ما كل هذا في صيغة التعبير. إنه مضاف مجرور معلم تجر. ولما؟ ليش ما نعمل صيغة؟ طيب مضاف. يعوي. ما نعمل طه يعوي ما نعمل طه التعبير. لا ليش؟ شو هذا له محد؟ عبد. حال هذا حال هذا يعوي حوله فيه ما فاهم حوله ليس على مكان طيب وين صاحب الحال وين عامل الحال وين عامل الحال وين صاحب الحال صاحب الحال صاحب الحال هو صاحب الحال يعوي لك عامل يا عمر عامل هذا وين جملة الحال جملة الحال